Book 2 18 18 تنظيف المنزل husvask اليوم هو السبت I dag det lördag اليوم عندنا وقت كافي I dag har vi tid. اليوم ننظف المنزل. I dag vasker vi leiligheten. أنا أنظف الحمام. Jeg vasker badet. زوجي يغسل السيارة. Mannen min vasker bilen. الأطفال ينظفون الدراجات. Barna vasker syklene. Al-jadda tasqi az-zuhur. Bestemor vanner blomstene. Al-atfal yurattibuna ghurfata al-atfal. Barna rydder på rommet sitt. Zawji yurattibu maktabah. Mannen min rydder på skrivebordet sitt. Ana أضع الغسيل في الغسالة. Jeg putter tøy inn I vaskemaskinen. أنا أنشر الغسيل. Jeg henger opp tøy. أنا أكوي الملابس. Jeg stryker tøy. النوافذ وسخة. Vinduene skitne. الأرضية وسخة. Gulvet skittent. الصحون وسخة. Oppvasken skitten. من ينظف النوافذ؟ Hvem vasker vinduene? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Hvem støvsuger? من يغسل الصحون؟ Hvem tar oppvasken?